الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم ما كان مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم: لا اعلمه الا يمني ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسماعيل: يمني ذلك ولم قال اسماعيل: يمنى ذلك ولم يقل يمني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول البخاري: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قوله سند أبو حازم، قلنا أن أبا حازم إذا روى عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، وأما أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة فهو أبو حازم الأشجع المولى عند العلية. يقول سهل: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك. ينمي أي يرفعه، أي ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قوله قال: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال إسماعيل: ينمى ذلك ولم يقل ينمي، أي أحد الرواه أنه، لكن المعنى واحد: ينمى ذلك أي يرفع ذلك، أو يلمي أي سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يفيد وضع اليمنى على اليسرى، وأكثر الفقهاء على وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وجاء في مسند الإمام أحمد صفة ذلك، أو جاء صفة ذلك وهو قول النبي عليه الصلاة، أو قول بعض الصحابة لما وصف وضع النبي عليه الصلاة والسلام قال: وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. يضع اليد اليمنى على الظهر الكف اليسرى والرزق والساعد، هذا الساعد هذا الرزق، معنى ذلك أنه يضع على هذا النحو، يضعه على هذا النحو. واختلف أهل العلم، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام صفة القبض، كان يقبض يسرى يمنى، وجاء صفة الرزق. قال بعض العلماء أنهما صفتان، إما أن تضع وإما أن تقبض. واختلف أهل العلم أين يضع اليدين، هل يضعهما على الصدر أم على السرة أم تحت السرة أم فوق السرة؟ قد اختلفت في ذلك أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه، فمنهم من كان يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته كما جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومنهم من كان يضعها على صدره كما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولما ذكر الترمذي رحمه الله ذلك في سننه قال: كل ذلك واسع عندهم، كل ذلك واسع عندهم. والأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ضعف، وإلا أن أمثلها وأحسنها أو أقلها ضعفا هو حديث وائل بن حجر الذي فيه أنه كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، يضع اليمنى على اليسرى على الصدر. هذا قال إن كان الأحاديث وإن كان الحديث المتكلم فيه، ولم في ذلك كما قال الترمذي رحمه الله واسع. وقد سئل بعض السلف عن الحكمة من هذه الوضعية، أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى، فقال رحمه الله: هو ذل بين يدي عزيز، لأن هذا مظهر الذل والخضوع، فهو ذل بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم. قال: بعض ما يقرأ بعد التكبير. قال: بعض ما يقرأ بعد التكبير. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يحتفلون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا عمر بن القعقاع قال حدثنا أبو زمعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه قال هنية. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر خطاياي بالماء والثلج والبرد. يقول البخاري: باب ما يقرأ بعد التكبير، إذا كبر الإنسان ثم الذي يقرأه بعد ذلك. ثم أسأل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وظاهر هذا الحديث هو ترك البسملة، ظاهرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبسمل، لكنه قد جاءت حديث أخرى تفسر بدأت الصحابة أو بدأت النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بالحمد أنه كان يسر بها، وجاء في ألفاظ أخرى كان يسر بها، وجاء في حديث أخرى في ألفاظ أخرى كان لا يجهر بها. وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو الإصرار بالبسملة، أي أن الإمام يقرأها وكذا المنفرد لكنه لا يجهر بها. فقول أنس كان يفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يعني أنهم كانوا لا يقولون البسملة، وإنما كانوا لا يجهرون بها. وأدخار طالب من العلم بالجهر كما ثبت ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأحمد بن الشافعي رحمه الله كان يرى الجهر بها. بل من أهل العلم من قال أنه لا تقرأ البسملة أصلا، لا يسر بها ولا تقرأ أصلا كما ذكر الإمام مالك رحمه الله، فكان يرى ترك البسملة استدلالا بظاهر الحديث وبظاهر أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن الثابت أنه كان يقولها إلا أنه لا يسر بها ولا يجهر بها. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه جهر بالبسملة ثم قال إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا إن صح الحديث فإن المراد أنه كان يفعل ذلك أحيانا، أي كان يجهر بالبسملة أحيانا، وإلا فإن غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهر، وهذا الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنه، فالذي عليه الخلفاء الراشدون وأكثر الصحابة هو ترك الجهر، ترك الجهر بالبسملة. بل كان بعض أهل السنة يعد ترك الجهر بالبسملة من أصول أهل السنة، يعد ذلك من أصول أهل السنة فيذكر ذلك في المعتقد كما ثبت ذلك عن الثوري، كان يعد ذلك من أصول أهل السنة فيذكره في معتقد أهل السنة. وقد صح كما ذكرنا عن بعض الصحابة أنه كان ربما جهر بها، وقد جاء ذلك عن أبي هريرة وابن عباس، وكان هذا الذي عليه عامة أهل المدينة أنهم كانوا يجهرون بالبسملة، لكن الذي عليه عامة أفعال الصحابة منهم الخلفاء الراشدون أنهم كانوا لا يجهرون بها بل يقولونها سرا على الصحيح. وهذا الخلاف ليس مبنيا على كون البسملة هي آية من فاتحة أم ليس آية، هذا الخلاف الجهر والترك ليس مبنيا على هذه المسألة، هل آية هل البسملة آية من فاتحة أم لا. فمن ظن بأن هذا محمول على هذا الأمر فقد أخطأ كما ذكر ذلك الأئمة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسكت بين التكبير وبين قراءة إسكاتة، قال أحسبه قال هنية، إذا كبر سكت. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فمن كان يعلمون أنه كان يقول شيئا لأنه لا يشرع السكوت أفضل في الصلاة، السكوت غير مشروع وليس هناك عبادة فيها السكوت، ليس هناك تعبد لله عز وجل بالسكوت في صلاة أو في غير ذلك، إنما نرد بالسكوت عن المحرم في هذا أمر آخر. وذلك علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول شيئا، وقيل أنهم علموا ذلك باضطراب لحيته، قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي أو اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال ذكر الثلج والبرد لأن الخطايا فيها الحرارة، فهذه الحرارة تطفأ بالثلج والبرد. وهذا الحديث فيه مشروعية الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، وقد جاءت أحاديث أخرى وعيات أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام لا للمعرفة وإنما للاقتداء، فالصحابة ما كانوا يتبعوا للمعرفة، تتبع العلم لأجل المعرفة هذا إنما نشأ بعد، وإلا كان في عهد الصحابة والتابعين كان الناس يتبعون العلم ليعملوا به، أما في الأزمة المتأخرة فكان الرجل يطلب العلم فقط للعلم فقط، وذاك كم من طلب العلم ولم يرى أثر ذلك عليه لأنه طلب العلم للعلم ولم يطلبه للعمل، أما الصحابة فكانوا يتعلمون ليعملوا. واستدل بهذا الحديث بعض العلم على صحة الوضوء بالثلج والبرد، أي لو أتى الإنسان بثلج، ثلج الأبيض هذا أو البرد هذا، وتوضأ به ومسح تمسح به قال صح، فدل بأن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام غسل الخطايا بالماء والثلج والبرد، قالوا فلو لم يكن الثلج والبرد مطهرا لما ذكره. وهذا يعني شيء من الدقة في الاستنباط، وإن كان ليس ظاهرا على هذا، لكن أظهر أن الوضوء بالثلج والبرد إن كان يبقى ماء يسيل على العضو فلا بأس به، أما إن كان مجرد مس فلا يصح الوضوء. نعم. قال باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال بالصلاة بعينته. نعم. يقول البخاري باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة، أي باب جواز ذلك، أي يجوز الإنسان يرفع بصره وأن ينظر أمامه. ثم أسند عن خباب رضي الله عنه قول عبد الرحمن زياد، قد ذكرنا أن عبد الرحمن زياد يروي عن أعمش ربما أخطأ، لكن البخاري يختار مما أصاب به. قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، لأنهم لم يعرفوا ذلك إلا بأنهم نظروا أمامهم، ما كان يعرفون اضطراب لحيته إلا أنهم نظروا أمامهم، فتدل به البخاري على جواز النظر، على جواز النظر إلى الأمام. لكن قد يقال بأن هذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن نظرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمامهم لأجل الاقتداء، لأجل أن يعرفوا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فيرتدوا به. لكن أظهر أنه يجوز النظر إلى الأمام إذا لم يكن ثمة شيء يشوش على المصلي. نعم. هذا خبر التعلم، فالأصل جواز ذلك. والذي عليه عامة أهل العلم هو النظر إلى موضع السجود، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وقد جاء في ذلك أحاديث يعني فيها كلام، لكنه يشد بعضها بعضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى موضع سجوده، وأثار السلف في النظر لموضع السجود كثيرة جدا، وهذا الذي عليه عامة الفقهاء وهو الأصل، لأنه أبعد عن يعني التشويش في الصلاة أو الإشغال. لكن لو نظر الإنسان أمامها لا بأس، ما لم يكن ثمة شيء كما ذكرنا يشغله. طبعا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ وربما يسمعنا الآية أحيانا، يعني هذا خبر قال بحسب، وإن في الصحابة أثبتوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ الآية في الظهر العصر ويسمع الصحابة، فإذا طرق معرفة ذلك أكثر مما ذكر الخباب رضي الله تعالى عنه. نعم. قال باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذو قرآن يقرؤون أسرارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قرؤه في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتصطفن أسرارهم. يقول باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ما جاء فيه من الوعيد، ما جاء فيه من النهي والوعيد. وقوله بالسند يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد اثنان كما ذكرنا، يحيى بن قطان ويحيى بن سعيد الأنصاري. أما القطان فهو من الطبقة التاسعة من شيوخ الإمام أحمد، وأما يحيى بن الأنصاري فهو من صغار التابعين، فهو يروي عن ابن أبي عروبة وشيخ وهو شيخ عنيف، فهو يحيى بن قطان. وابن أبي عروبة كما ذكرنا هو أوثق الرواة عن قتادة. يقول أن أنس بن مالك حدثهم قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن يخطفن الله جل وعلا أبصارهم، يخطف البصر فيصبح الإنسان أعمى. وهذا فيه تحريم رفع البصر إلى السماء، لأنه قد جاء فيه الوعيد، والوعيد لا يكون إلا على أمر محرم. وقد ذكرنا بين الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينظر إلى موضع السجود في عامة أفعاله، فإذا رفع البصر إلى السماء منه نعم، وقد يفعله بعض الناس اليوم إذا قال سمع الله لمن حمده رفع بصره، خطأ، ويخشى على من يفعل ذلك أن يخشف الله عز وجل بصره فلا يعود بصره إليه، لا يعود بصره إليه. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا كبر يرفع رأسه وجهه إلى السماء قليلا، كان عمر إذا كبر الله أكبر قليلا لا يرفع هكذا، لكن هذا كان في تكبير الافتتاح، ثبت عن ابن عمر، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما أثر عنهم شيء من ذلك، لكن وجهنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال باب الاستفادة في الصلاة. ولذلك كره العلماء أن يكون الإمام أرفع من المأمومين، قال لأنهم سيحتاجون للصلاة به ويفرعون أبصارا، والنفع البصر للصلاة مني عنه. نعم. قال باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا مسدد والحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاف يختلف الشيطان من صلاة أحدكم، وقال حسن بن ربيع من صلاة العبد، قال وخرج في باب سنة البيت وجنونه. نعم. يقول باب الالتفات في الصلاة، وضروا في الإسلام حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص اسمه سلام بن سليم، وأنا ثقة متقن من طروة عبد الله المبارك، بل أرفع منه طروة الثوري وغيره، وليس أبو الأحوص الذي هو من التابعين، هناك أبو الأحوص آخر يروي عنه الزهري، لكن هذا من ثقات المتقنين من طروة الثوري وأصحابه. قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه، أبوه هو أبو الشعثاء مشهور اسمه سليم بن أسود، سليم بن أسود مشهور بكنيته أبو الشعثاء وهو ثقة. قال عن رسول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، وقال حسن ربيع من صلاة العبد. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام هو اختلاس أي أن الشيطان يسرق ويختلس من العبد بعض صلاته بالالتفات، فيدخل فيها النص الالتفات، ويدل على أن إيش؟ على أن الالتفات نقص في الصلاة، فكأن الإنسان نقص صلاته، وأن الشيطان استطاع أن ينقص صلاته أن يختلس هذه الصلاة بدلا أن تكون له كانت عليه، فهذا المراد بالالتفات وهو ما يدخل فيه النقص. وهذا الحديث يفيد أن الالتفات نقص في الصلاة، الالتفات نوع من النقص في الصلاة. وفي الحديث أيضا حرص الشيطان، طبعا الحديث فيه النهي عن الالتفات لأن فيه كما ذكرنا اختلاس للشيطان وهو نقص كما ذكرنا يفسر بالغلط، وفيه حرص الشيطان على انقراض الصلاة، وما حرص الشيطان على ذلك إلا لأن الصلاة لها أثر عظيم على العبد، لما الصلاة أثر عظيم فالشيطان يحرص إلى أن يوسوس وأن يختلس من صلاة العبد، ويدل على أن كلما ازداد العبد في الصلاة خشوعا وتدبرا كلما كان ذلك أظهر عليه في إيمانه وتقواه وخشوعه لله تبارك وتعالى، فالصلاة لها أثر عظيم كما ذكر الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفيه أيضا أن الالتفات في الصلاة ينقصها ولا يبطلها، أن الالتفات في الصلاة ينقصها ولا يبطلها، لأنه ما أمر بإعادة ذلك إنما قال هو اختلاس، فتنقص صلاة العبد ولا تبطل. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن الالتفات قال إن كان ولا بد فبالتطوع لا في الفريضة، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، أي أنه رخص في الالتفات في التطوع. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه التفت في صلاته وينظر للشعب، وكذلك ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه لما صلى والنبي عليه الصلاة والسلام يصلح بين بني عبد بن عوف ثم التفت عليه الصلاة والسلام بكر رضي الله تعالى عنه، فالشاهد أن قد ثبت التفات النبي عليه الصلاة والسلام والتفات البكر، فيقول العلماء يجوز التفات لمصلحة، أما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشعب فكان ينظر إيش، قد بعث عينا ينظر في المشركين فكان يرقب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأما البكر فالتفت لما صفق الصحابة رضي الله عنه مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك التفات منهي عنه إلا لمصلحة، مصلحة كما يراجع الطفل قد يرد يصلي وطفله يحلم ويخاف أن يقع طفله في مكان أو يقبض شيئا أو يأكل شيئا، فلا بأس أن ينظر يراقب طفله مثلا الصغير أو ما شابه ذلك أو الكبير، فهذا لا بأس به. ولذلك بوب بعده البخاري بعد هذا الباب طبعا ما ذكر هنا المصنف أو المختصر المهلب، بوب بعده البخاري باب هل يلتفت لأمر ينزل أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة، وعلق فيه قال وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، إن البخاري بين بعد هذا الباب أن الإنسان إذا التفت لمصلحة فإنه لا بأس به. قال وخرجه باب صفة إبليس وجنوده، أي أن من أفعال إبليس وجنوده لما يختلسون الصلاة وينقصون ذلك بأن يوسوس التفت انظر إلى فلان انظر إلى فلان حتى ترى بعض الناس اليوم إذا كبر بس ينظر في الذاهب والجاهل. قال باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. قال في الحضر والسفر ومن يجهر فيها ومن يخافت. قال حدثنا محمد بن بشار ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاق قال وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه وعبد الله بن اميه لفظه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحيه المسجد فصلى ثم جاء تسلم عليه فقال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فانك لن تصلي. قال فرجع فصلى ثم جاء تسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي فصلى ثم جاء تسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. وقال في الثالثه او التي بعدها قال يحيى قال والذي بعدك بالحق ما احسن غيره فعلمني. وقال قال فقال ابن عمير علمني يا رسول الله. قال فقال اذا قمت الى الصلاه فانتظر الوضوء ثم استقبل قبلك فكبر ثم اقرا بما يتيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ترفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال يحيى وابو اسامه في القيام من الركوع حتى تعتدل قائما. قال وخرجوا في باب من رد فقال وعليك السلام وفي باب اذا حنث ناسيا في الايمان وقوله وان تحليح حدناكم فيما اخطاتم به. قال وباب امر النبي عليه السلام الذي لا يتم الركوع بالاعاده. قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال شكى اهل الكوفه سعدا الى عمر فعزل هو استعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي فارسل اليه فقال يا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي. قال اما انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرج عنها اصلي صلاه العشاء فاركض في الاوليين واخف في الاخريين. قال ذلك الظن بك يا ابا اسحاق. فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفه فسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى إذا دخل مسجد لبني عبد فقام رجل منه فقال له يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة. قال يكنى أبا سعدة. قال أما أن إن شبنا فإن سعدة كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية. قال سعد أما والله لأبلغنك بثلاثة اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل بقره وأعرفه بالفتن. فكان بعد إذ سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وأنه يتعرض للجوال في الطرق يرمزهن. قالوا خرجوا في باب القراءة في الظهر مختصرا وذلك يطيل في أوليين ويحدث في أخرين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الضامن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ في أم القرآن بفاتحة الكتاب. نعم. يقول البخاري باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر به فيها وما يخاف. البخاري حكم وبين الحكم في التفويض أي أنه يقول بأن قراءة القرآن قراءة الفاتحة واجبة للإمام والمأموم في كل الصلوات وفي كل الركعات في الحضر وفي السفر في الصلاة السرية والجهرية في الصلاة السرية والجهرية. والبخاري رحمه رسالة وجزءا مفردا في هذه المسألة اسمه جزء القراءة خلف الإمام. ويرى البخاري رحمه الله وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث عند العلماء يعرف بحديث المسيء في صلاة يعرف الحديث بحديث المسيء في صلاة لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله في الحديث لما جاء وصلى الرجل وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل قد صلى كم ظهر سلم وأتى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعله غير مصل. ففيه أن الصلاة بإسقاط بعض أركانها ليست صلاة شرعية، ولذلك صح نفيها، صح نفيها، ويدل على إسقاط بعض أركان الصلاة أنها لا تكون صلاة شرعية. فرجل قد صلى لكن ارجع إنك لم تصلي، أي وإن صليت فعلا لكن لم تصلي الصلاة الشرعية المقبولة، فدل على أن إسقاط بعض أركان الصلاة مبطل لها ونافل لها، أي نفيا شرعيا. ثم رجع الرجل وصلى وفعل ذلك 3 مرات إلى قال والذي بعدك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. وهذا فيه أسلوب من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، ما علمه به المرء حتى يشوقه إلى معرفة ما أخطأ فيه، فهذا فيه تشويق جاهز للتعلم، وهو أسلوب كما ذكر العلماء من أساليب التوجيه والتربية. وقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، والمراد الإسباغ هو إكمال الوضوء، أن تكمله وأن تتمه، ثم استقبل قبلة، وهذا فيه اشتراط استقبال قبلة. قال فكبر، وفيه أيضا أن التكبير ركن. فقال ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، وهذا هو الشاهد، أي أمره أن يقرأ بما تيسر معه من القرآن، وقد جاء مفسرا في الرواية الأخرى قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء أن تقرأ، أي جاء بعض الروايات فسر بأنه إيش أمره أن يقرأ بأم القرآن وبما شاء، وهذا هو الشاهد. ولذلك لما ذكر البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرأ بأم القرآن، قال ثم اركع حتى تطمئن الركعة، فيه وجوب الركوع والطمأنينة فيه، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم ارسل هكذا إلى أن قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وهذا هو الشاهد. أو افعل ذلك في صلاتك كلها، وقد أمره أن يقرأ بأم القرآن، فدل على أن قراءة القرآن واجبة في كل الصلوات وفي كل ركعة، في كل ركعة، لأنه أمر أن يفعل ذلك في كل ركعة. قال يحيى أبو سام في قيام الركوع حتى تعتدل قائم. هذا الحديث كما ذكرنا يسمى بحديث مسيء في صلاته، وهذا الحديث عمدة عند أكثر العلماء في معرفة أركان الصلاة، في معرفة أركان الصلاة عمدة، فيفرقون بين أركان الصلاة وواجباتها بهذا الحديث. طبعا الحديث لم يذكر فيه التسليم، قال لأنه كان معلوما، لأنه كان إيش معلوما، والحديث أصلا سيق أو قاله النبي عليه الصلاة والسلام لبيان وجوب الطمأنينة، وأن الطمأنينة واجبة في كل أركان الصلاة، أي لا تجب فقط في القيام، بل في القيام وفي الركوع وفي الرفع منه وفي السجود وفي الجسم في شيء وفي السجود الثاني. فالحديث إنما سيق لبيان وجوب الطمأنينة، قال وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أركان الصلاة، فأصبح عمدة في معرفة أركان الصلاة عند كثير من أهل العلم. ومراد البخاري كما ذكرنا من هذا الحديث هو وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، مراده الاستدلال به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وهذا الحديث عام يعم الإمام والمأموم، فأي أنه أمر هذا المصلي فيعم من كان إماما ومن كان مأموما. ويدخل أيضا في مراد البخاري بهذا الحديث أن الفاتحة إنما تسقط عند من لا يحسنها، إنه جاء في الفاظ الأخرى قال إيش ثم اقرأ من القرآن وإلا فسبح وهلل وكبر وأحمد الله، فهذا أيضا فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة، وأنها لا تسقط إلا عند إيش من لا يحسنها، لا تسقط إلا عند من لا يحسنها. قال وخرجه في باب من رد فقال وعليك السلام، إنه رجل سلم فرد عليه من سلم بقوله قالوا عليك السلام، فقال الجواز على جواز ذلك. وفي باب إذا حنث ناسيا في الأيمان وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فمراد البخاري بهذا الحديث في ذكره في هذا الباب، مراد البخاري استدلال به على إثبات العذر بالجهل والنسيان، وأن من حنث على شيء فنسي ففعل عين المحذوف عليه أو جهل ذلك فإنه لا كفارة عليه. أراد البخاري استدل بهذا الحديث في هذا الباب على هذا المعنى، لأن الجهل والنسيان يسقطان الكفارة وأن الإنسان يعذر به. وأين الشاهد من هذا الحديث؟ شاهده من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الرجل بإعادة ما فات من الصلوات، ما أمر أن يعيد، مع أن هذا الرجل قال لا أحسن غير هذا، أي ما زلت أصلي على هذه الصلاة من غير طمأنينة. قال فعذره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بالإعادة لجهله، فاستنبط البخاري هنا بأن الجهل بالشيء يسقط العقوبة ويسقط المغالبة، فإذا حلف الإنسان على شيء فنسيه أو جهله فإنه لا كفارة عليه، كما أفضى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا لجهله. هذا هو وجه استنباط من هذا الحديث على ما بوب إليه البخاري. قال وخرج أيضا في باب أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يتم الركوع بالإعادة، لأنه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أمره أن يعيد الصلاة لأنه ما زال في الوقت، ولم يأمره بما فات من الصلاة لأنه قد فات وقتها، لكن هذه الصلاة استدرك. ولذلك إذا كان الإنسان يجهل ركن من أركان الصلاة ويسقطه فإنما يؤمر بإعادة الصلاة التي صلاها طالما أن وقتها باقي. أما ما فات من الصلاة فإنه لا يؤمر به الإنسان إذا كان جاهلا. ثم ذكر في الآخر قصة شكوى أهل العراق، كعن عادة أهل العراق شكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن سعد من كبار الصحابة من فاضلهم رضي الله تعالى عنه ومن عشر بشرين من الجنة، لكن أهل العراق ما يرضون عن أهل ولا عن كبار الصحابة، فهذا دأبه. فالشاهد منها أنهم شكوا لأنه لا يدخل الصلاة. عزيز يشكون سعدا من المهاجرين الأوائل من الصحابة من أوائل الناس في الأمر أنه لا يدخل الصلاة، وأنتم العراق تحسنون تصلون. فالشاهد منه أنه إيش قال أما أنا والله فإني كنت أصلي لهم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخيم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين، وهذا محل الشاهد. أي ذكر سعدا في صلاته أنه يصلي فيه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيركض في الأوليين ويخف، أركض أي يطيل القيام، أي في أول ركعتين أطيل وفي الأخرين أخف، وهذا هو الشاهد. طبعا الشاهد منه أن ركود الإمام وإخفافه في القيام دال على وجوب قراءة، دال على وجوب قراءة، وأن التخفيف واقع في مكروه الفاتحة، التخفيف الذي ذكر بأنه في الركعة الأخرى يخف عن الركعة في الأخرين ما هو؟ هو ما دال على الفاتحة. فاستشهد به البخاري على أنه في كل ركعة قراءة، وأن التخفيف واقع فيما سواه، فكونه يطيل معنى ذلك أنه يقرأ وفي كل ركعة، ويخف في الأخرين معنى ذلك أنه أخف في القراءة، أي بقي في الفاتحة تقرأ في كل صلاة وإنما التخفيف وقع. فهذا محل الشاهد والذي ذكره البخاري رحمه الله. وقول عمر ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، ثم أرسل ذلك القصة. ثم قال هذا الرجل إنه لا يسير بالسرية، لا يخرج بالجيوش، لا يخرج مع الجيوش، ولا يقسم السوي بين الرعية، ولا يعرف القضية إذا حكم. فدعا عليه رضي الله عنه أنه يعيش إن كان كاذبا قام رياء وسمعة، قام رياء وسمعة إذا كان مقصودا أن يقوم حتى يقول العراق نعم قام فلان وشفى وبين ولم يخف الله يوم ثلاث، إن أراد أن يمدح، وكان هذا واقع الرجل. وذلك استجاب الله جل وعلا فيه دعوة سعد حتى كبر هذا الرجل، فكان يغمز الجواري والنساء في الطرقات يغمزهن، وكل مرة جارية غمزها على كبر سنه حتى فرق حجبه من كبر، وكان يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وهذا فيه فضيلة سعد رضي الله تعالى عنه وأنه مجاب الدعوة. ولما سئل سعد ما سأجيب دعوته قال عندما رميت أول سهم من في الإسلام قال نزل اللهم أجب دعوته، اللهم أجب دعوته، أصبح سعد رضي الله مجاب الدعوة. وفي الحديث أيضا تتبع الإمام أحوال العمال، وأنه إذا جاءته الشكوى لا يقول لا والله هذا الرجل ضجر لا أكد هؤلاء مغرضين، لا شك أن عمر رضي الله عنه يعلم أن سعد من أفاضل ومكابر الصحابة، ومع ذلك تتبع وراءه ولم يقل لا أنا أعرف سعد جيدا. قال ففيه أن الإمام إذا اشتكي على أحد العمال أنه يتبع، لأن أهل العراق لا يستحوا أن تبقي لهم من يكرهون ولا يرضونه، لأن سيد الفتن وعدل السمع والطاعة. ولذلك لما استخلف عمر بعده قال إن أصابت إمرأة سعدا فهو أهل لها فإني لم أعزنه عن خيانة أو عن كذا، يعني ما عزلت أنا إلا فقط إرضاء لأهل العراق حتى يتهدأ فتنهم. قال وخرجه أيضا في باب قراءة الظهر مختصرا، في باب قراءة الظهر مختصرا وفي باب ما يطيل ويحذف الأخرين. طبعا قال خرج باب قراءة الظهر مختصرا ذكر فقط الشاهد أنه كان يركض في الأوليين ويخف في الأخرين. قال باب ما يطيله في الأوليين ويحذف في الأخرين، يحذف ويخف ماضيه التخفيف عن الأوليين. ثم أسند أيضا عن عمال بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. طبعا هذا الحديث فيه نفي الصلاة عمن لم يقرأ بالفاتحة، ويقول العلماء الأصل في النفي نفي الوجود، فإذا نفي الشيء ينفى لعدم وجوده، فإن كان موجودا فالنفي للصحة، فإن ثبت إيش صحة الأمر فالنفي الكمال. فقل لا صلاة بأم إلا بمقران، هل هذا نفي الوجود ولا نفي غير الوجود؟ هل يوجد صلاة تدخل الصلاة لا كثير من غير مقران؟ هذا ليس نفي الوجود، إنه لا يوجد، هذا لا يوجد. فإذا انتفى الوجود فالنفي للصحة، تغلب العلماء على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لقول لا صلاة إلا بأم القرآن، أي لا صلاة صحيحة، ولا يمكن يقال إيش الكمال، لأنه لا ينفي الشيء لنفي إيش كمال فيه. لو صح نفي الشيء لنفي إيش أمر هو من كماله لصح نفي كل شيء، لأنه لم يفعل أي شيء على وجه الكمال والتمام. لصح أن يقول إنسان ما صليت لأنه لم يأتي على الوجه الشرعي والخشوع والخضوع ونحو ذلك. وذلك قال الشيخ الإسلام أنه لا ينفي الشيء إلا لنفي أمر واجب فيه. والحديث كما ذكرنا فيه وجوب قراءة الفاتحة، وأن الصلاة بدونها لا تصح، وذلك فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ودل عليه كما ذكرنا حديث المسيء في صلاته قال ثم اقرأ بأم القرآن بما تيسر أو بما شاء، فأمر أن يقرأ بأم القرآن فدل على أنه ركن. وسدل به البخاري رحمه الله على عمومه الإمام والمأموم، وفيما يسر وفيما يجهر، فيما يسر فيما يجهر، يعني قال لا صلاة ولا للصلاة نعم تعم صلوات الفرائض والنوافل، تعم صلاة المنفرد والإمام، تعم صلاة الجهرية والسرية، لا صلاة، فهذا عام. دل البخاري على عمومه على وجوب صلاة الفاتحة لكل مصلٍ حتى خلف الإمام في الصلاة الجهرية. وقد اختلف أهل العلم في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، والمسألة الكلام فيها طويل، والشيخ الإسلام رحمه الله رسالة مفردة في ذلك، والبخاري له رسالة مفردة. البخاري كما ذكرنا مذهبه أنه يرى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. وقول عامة الصحابة والتابعين هو سقوطها عن المأموم في الجهرية، عامة الصحابة والتابعين وأكثر العلماء على أن الصلاة الفاتحة تسقط خلف الإمام في الصلاة الجهرية لعموم قول الله جل وعلا ولقرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث مسلم وإذا قرأ فأنصتوا. وثبت ذلك عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل لم يثبت عن أحد منهم أنه يأمر بالقراءة بها إلا أبو هريرة، وإلا فإن عامة الصحابة أثر عنهم ذلك أنهم كانوا يرون سقوط الفاتحة عن المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فنصوص الصحابة في ذلك كثيرة. وهذا بالحقيقة التأمل هو الذي لا يمكن القول إلا به، لأن المأموم مأمور بالإنصات، ومعلوم أنه لو كان يقرأ والإمام يقرأ لما حصل المقصود، لقرأ الإمام إلى من لا يسمعه ولا ترك المأموم الاستماع، لا سيما إذا كان الإمام سيقرأ الفاتحة أو كان المأموم سيقرأ الفاتحة والإمام سيقرأ بعد الفاتحة إنا أعطناك الكوثر، فمعنى ذلك أنه لم يستمع إلى إمامه وركع إمامه ولم يسمع الفاتحة. وذلك عند التأمل حقيقة القول بأن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية هذا قول ضعيف، قول ضعيف، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك وقته، وما استحب بعض العلماء هذا لا يثبت، وما جاء في حجاب بن سمرة أنه كان يسكت بين قراءة الفاتحة وبين سورة الجليلة كما ذكرنا، هذا شان، والمحفوظ أنه كان أنه كان يسكت سكتين، سكت بعد التكبير لدعاء الافتتاح، وسكت بعد انتهاء من القراءة قبل الركوع، هذا هو الثابت. وأما إضافة الإسكاتة بين الفاتحة والسورة الجليلة ذكرنا من قبل أنه شان. ولذلك ليس هناك أصلا ما يدل إلا عمومات كقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك، قال أعلم تقرؤون خلف إمامكم، قال إني أقول ما لمنازع القرآن، يقول الزهري فانتهى الناس عن قراءة فيما يجهر فيه الإمام، قيل أنه مقول أبي هريرة وقيل أنه مقول الزهري رحمه الله. لكن أدلة تدل على إيش؟ أن الإمام مأمور، والإمام إنما المأمور مأمور ينصت، والإمام إنما يقرأ والإمام للمأمور، يقرأ لنفسه من خلفه، فكيف يجمع الإمام بين القراءة ويقرأ المأموم؟ لا يمكن. وأما أن نقول اسكت حتى تقرأ فهذا ليس الحقيقة بدعة، هذا بدعة. إلا إن كان سيرى حسن الحديث فإن شرط كما شرط ثابتا أو لم يثبت ذلك، فإما أن نقول أنه لا يسن أو نقول هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك الصحيح أن المأموم مأمور بالإنصات، مأمور بالإنصات، والإمام يقرأ، وقراءة الإمام له قراءة. ولكن إذا قال أنا كما قال جل وعلا قد أجيبت دعوتكما، مع أن موسى هو الذي دعا وأمن عليه من هارون، فلخذ الله الدعوة إليهما. وهذا هو لذلك شرع التأمين الإمام والمأموم. آمين. فكل ما قاله الإمام في الفاتحة من الدعاء فالمأموم يؤمن، لأن الإمام يقرأ له والمأموم. فالقول بأن المأموم يقرأ قول في الحقيقة عند التأمل ظاهر الضعف. وعمدة من قال بوجوبه، العمدة التي استند إليها هو حديث عبادة، هذا ذكر البخاري، لأنه قد جاء في غير البخاري وغير الصحيح فيه قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من صلاة الفجر قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال نعم القرآن، قال إن يقول مالي نادى قرآن، فإيش ماذا قال؟ قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. قال فقول لا تفعلوا إلا بأم القرآن أي أنه نهاه أن يقرأوا ما سوى الفاتحة، ما سوى الفاتحة. قالوا العمدة، قالوا هذا الحديث، لكن الحديث معلول، الحديث هذه القصة معلولة. ولذلك البخاري ذكر من غير قصة، البخاري ذكر من غير قصة، مع أن الحديث إيش؟ البخاري يرى وجوب ولا ما يرى وجوب؟ يرى وجوب، لكنه ذكر من غير قصة. والترمذي ذكر هذا الحديث في الطريقين، طريق محمود بن ربيع وطريق الزهري، ثم قال رحمه الله ورواية أو حديث مكحول، اختلف مكحول والزهري. أما الزهري فلم يذكر قصة أصلا، وإنما ذكر فقط قول النبي عليه الصلاة أنه قال لا صلاة إلا لم يقرأ من القرآن. فالترمذي رحمه الله ذكر حديث الزهري اللي قرأه البخاري هنا، وذكر بعد حديث مكحول في القصة، ثم قال الترمذي وحديث الزهري أصح، أي أنه استنكر هذه القصة. وقد أعلن الإمام أحمد كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله أعلن، بل قال بعض الحفاظ بأن القصة إنما حدث لعبادة، أي أنها موقوفة على عبادة، أي أن عبادة هو اللي صلى الله وسلم وقال لا تقرأوا إلا بالمقرى، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن هذه القصة من شهادة معلولة، إما نقول موقوفة على عبادة أو أنها معلولة، وإسقاط البخاري لها وكذا إشارة الترمذي لتعليم أحمد يدل على أنها معلومة. وهذا عنده هذا العمدة، يعني أقوى ما استدلوا به، وهذا الحديث هو أثبت أنه معلوم انتهى، ما بقي عندهم شيء يمكن أن تطمئن إليه الناس. والشيخ الإسلام رحمه الله من أحسن من كتب في هذه المسألة. نعم. قال باب القراءة بالظهر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في عصر فاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال وخرج في باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وبباب قراءة العصر. نعم. يقول البخاري باب قراءة الظهر. وقوله في الإسناد يحيى، من يحيى هنا؟ ها؟ قطان، عفوا قطان، يحيى من الكثير، طبعا ليس قطان، لأن قطان شيخ ابن معين أصلا. يقول عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. فركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. وقد حذر الصحابة رضي الله عنه قيام النبي عليه الصلاة والسلام في الظهر بقدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي سورة إيش؟ السجدة. وجاء في حديث أخرى أنهم حذروا قيامهم في الأولين من الظهر بقدر 30 آية، أي بقدر سورة تبارك. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ بالغاشية، هذا كله في الظهر. ولذلك تعدل صلاة الظهر العشاء، بل قد تزيد عليه، فالأظهر أن صلاة الظهر أطول من صلاة العشاء، أن صلاة الظهر أطول من صلاة العشاء. فربما ساوتها وربما زادت عليها. وإذاك هذا هو السنة في صلاة الظهر أنه يقرأ فيها بما يقرأ بالعشاء ويزاد فيها قليلا. وقد أمر عمر رضي الله عنه فيما كتبه إلى كتاب أبي موسى وأمر أن يقرأ في الظهر بأوساط المفصل، والمفصل إما أنه يبدأ بالحجرات أو يبدأ بقاف على اختلاف بين العلم، وطوال المفصل إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وما بقي بعد ذلك فهو إيش؟ طفال مفصل. فأمر عمر رضي الله عنه يقرأ في الظهر بأوساط المفصل أي بعمة والنازعات وما شابه ذلك من هذه السور إلى الضحى. هذه غالب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلم بل يقرأ في الظهر بطوال مفصل كالفجر، ومن قال من أهل العلم أنه يقرأ في الظهر بطوال مفصل مثل الفجر مرادهم في الركعة الأولى من الظهر لا في الثانية، في الركعة الأولى. أما الفجر فإنه يقرأ في الأولى والثانية بطوال مفصل. فالصحيح أن مراد بعض أهل العلم إذا قال يقرأ في الظهر بطوال مفصل أي في الركعة الأولى، لأنه كان يطيل الركعة الأولى وتكون الثانية على النصف من الأولى. وفي الحديث أيضا أن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ سورة كاملة، وأنه قال يقرأ بفاتحة وسورتين، ما قال يقرأ آيات، قال يقرأ سورتين أي تامتين. وهذا هو عامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حرج أن يقرأ إنسان ببعض الصورة، وثبت ذلك عن بعض الصحابة أنهم ربما قرأوا بعض الصور، إما أن يقرأ في من أوائل الصور أو من خواتم الصور، أو ربما قسموا الصورة إلى ركعتين. وقد صح مثله عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قرأ في المغرب الأعراف في ركعتين، لكن عامة فعلي وأكثر فعلي أنه كان يقرأ صورة كاملة. قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، فهذا الحديث أيضا فيه تطويل الأولى على الثانية، فيه تطويل الأولى على الثانية، وهو يفسر بأن الأخريين على النصف من الأوليين، يفسر معنى أن الأخريين على النصف من الأوليين أي أن الأولى والثانية ليست على حد سواء، بل الأولى أقوى من الثانية، ومع ذلك فالأخريين على النصف من الأوليين. وهذا خاص في الأوليين دون الأخريين، أما الأخريين فإنه كان يعيش، كانت الثالثة والرابعة سواء، كانت الثالثة والرابعة سواء، أما الأولى فكان يطولها على الثانية. والصحيح أن هذا عام في كل الصلوات، أنه يسن أن تكون الأولى أطول من الثانية، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. قال يطول بالأولى يقصر بالثانية، ليس هذا الحكم في الظهر خاصة، بل الظاهر من الأحاديث وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام كان في عامة صلواته يطول الأولى على الثانية حتى تكون الثانية قريبا من نصف الأولى، قريبا من نصف الأولى. قالوا يسمع الآية أحيانا، أي أحيانا يسمع الآية مع الصلاة الجهرية السرية، وهذا فيه تحقيق القراءة في الظهر العصر أنه كان يقرأ، هذا فيه بيان أنه كان يقرأ، فيه تحقيق القراءة، وكان يقرأ في العصر إذا تحدث الكلام وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. الحديث فيه أن تطول الأولى على الثانية في كل الصلوات. قالوا خرج ما يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، قالوا في باب القراءة في العصر لأنه ذكر في العصر. فالشاهد أن السنة في القراءة في الظهر أنها تكون من أوساط المفصل أو ربما يزاد عليها قليلا. فالشاهد أن صلاة الظهر تأتي بعد الفجر في الطول، فهي تساوي العشاء أو تزيد عليها. نعم. قال لهم القراءة في المغرب، قال حسنا أن الله يوسف قال قرأ ذلك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عروة عن جعفر بن أبي رافع قال أنه قال إن أمة نصف جمعته وهو يقرأ كله ثلاث عمر، فقال يا بني لقد أتركتني خطأ صحيح ذكرتني، فقال يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال وخرجه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال حدثنا أبو عاصم قال عن ابن جريج عن أبي مليكة عن عروة بن جبير عن مروان بن الحكم قال قال النبي بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بالتلفاظ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول طوليين. نعم. يقول باب القراءة في المغرب، فذكر عن ابن عباس أنه قال أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا. سمعت ابن عباس فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وهذا في أنه كان ربما قرأ المغرب بالمرسلات عرفا، وهذه من طوال المفصل من أواخر طوال المفصل. وقوله أنها آخر ما سمعت من رسول الله يقرأ بها في المغرب أي أنه لم يصلي بعد هذه الصلاة صلاة جهرية، وقيل أنه لم يصلي مغربا بعدها، كانت آخر مغرب صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد منها هو وصف بعض ما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب. والحديث اللي بعده قال حدثنا أبو عاصم، قلنا أبو عاصم من هو؟ الشيخ البخاري اسمه إيش؟ الضحاك المخلد الشيباني، وابنه صاحب السنة المشهور ابن أبي عاصم. قال عن مرام الحكم قال لزيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار بسورة قصيرة؟ وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بطول الطولين. طول الطولين أي أطول الطولين، قيل الطوليان أو هاتان الصورتان هم المائدة والأعراف، وقيل المائدة والأنعام، والمراد أنه قرأ بالأعراف أو عفوا قيل الأعراف والأنعام، وقيل من المائدة والأعراف. فالشاهد أن المراد بطول الطولين هو الأعراف، أي أن النبي قرأ بها وجزاه على ركعتين. فهذا يدل على أنه أحيانا ربما يطيل فيما كان من عادته فيه التقصير، وإلا فإن أكثر أهل العلم على التخفيف في المغرب، لما ثبت في حديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بقصار مفصل، وقد ثابت عنه رضي الله عنه وعن أصحابه، وقد ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت عن بكر وعن عمر وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا يقرؤون في المغرب بقصار مفصل، بل كتب عمر رضي الله عنه لأبي موسى كتابا يأمره أن يقرأ في المغرب بقصار مفصل، أي من الضحى والناس وما شابه ذلك من هذه الصور، ولا حديث في قراءته بقصار مفصل كثيرة جدا. لكن هذا الحديثين يدل على أنه ربما يطيل أحيانا، لكن هذا يعني يكون أحيانا يسيرا. وصلاته بالأعراف قيل أنها منسوخة، أي أمر بعد ذلك أن يخفف في المغرب، وقيل أنه كان يقرأ بها أحيانا، وهذا في الحقيقة إن قرأ بها الإمام فإنه يقرأ بها ما لم يشق المأمومين، ما لم يشق، وإلا فإن غالب فعله كان يقول بقصار مفصل. فإما نقول بأنها منسوخة ونقول يفعلها أحيانا إذا أحب المأمومون من ذلك ولم يشق عليهم القراءة بهذه السورة. قال باب الجهل في العشاء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي راجح قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العجلة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف الرقاع صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال وخرجه في باب القراءة في العشاء بسجدة. قال وحدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت قال وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت الدواء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الزفر تقرأ في العشاء في إحدى ركعتين بالتين. قال زال مسعر وما سمعت واحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. قال وخرجوا في باب قوله عليه السلام الماهر بالقرآن مع الكرام من بغرة. نعم. يقول باب الجهل في العشاء، وقوله معتمر، من معتمر هذا؟ معتمر سليمان الطرخي والده سليمان الطرخان التيمي، سليمان الطرخان عن بكر وهو بكر عبد الله بن مجهد عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره رضي الله عنه عتم صلاه العشاء فقال اذا السماء انشقت فسجد، فقلت له سجدت خلف، فقلت له أي لما سجدت فقال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. البخاري استدل بهذا الحديث على جهل النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة العشاء، مع أن أبو هريرة هو الذي جهر، وإخبار أبو هريرة بسجوده خلف النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين كيف سجد، قد يكون قد سجد خلفه في صلاة، وقد يكون سجد خلفه إيش لما كان الآية في غير صلاة لم يبين. لكن البخاري استنبط أن فعل أبي هريرة يشعر بأنه فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه فعل مثل ما فعل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك في صلاة العشاء وسجد، وهذا ظاهر فعل أبي هريرة أنه فعل مثل ما فعل. ومن هنا تدل البخاري على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بصلاة العشاء، وهذا الجهر بالعشاء والمغرب عليه المسلمون وعليه الأمة قرنا بعد قرن وهم متواتر. وفي الحديث الآخر قال عن البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين بالتين والزيتون، زاد مسعر وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. والحديث أيضا سلم به البخاري عن الجهر بصلاة العشاء لأنه سلم السورة التي قرأها، فهذا فيه تصريح بالجهر بصلاة العشاء، وهو في حق الإمام الذي يتم به، حق الإمام الذي يتم به أنه يجهر. ولذلك اختلف العلماء هل إذا صلى الإنسان منفردا هل يسن له الجهر أم لا يسن؟ لو صلى الإنسان العشاء منفردا على قولين، منهم من قال أنه يجهر ومنهم قال أنه لا يجهر، والأظهر أنه لا يجهر، لأن الأظهر والله أعلم أن الجهر لأجل الجماعة، الجهر لأجل الجماعة. وقال بعض العلماء هو مخير المنفرد بين أن يجهر وبين أن يخافت. قال وخرجه، طبعا قوله كان في سفر فقرأ في التين والزيتون، كان من سنة النبي ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف في السفر، بل نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أن السنة في السفر التخفيف في الصلوات حتى في الفجر، أي أن الإنسان إذا سافر فإنه يخفف في الصلوات حتى في الفجر، حتى الفجر، ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك. يقول خرجه البخاري في باب قوله عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، مع الكرام البررة، طبعا لقوله وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه قراءة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمل قراءة القرآن ويرتل ويحسن صوته في القرآن. طبعا البخاري أيضا خرجه في باب قراءة العشاء، وانقطع المؤلف ذكر البخاري أيضا خرجه هذا الحديث في باب القراءة في العشاء، حديث رقم 769. طبعا الحديث أيضا خرج البخاري في باب القراءة في العشاء ليبين مقدار قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء، خرج في هذا الباب ولم يذكره المؤلف، لأن فيه قصر القراءة في العشاء القراءة في السفر بالتين والزيتون. والظاهر كما هو منصوص الحديث أنه كان في سفر، ولذلك بوب البخاري رحمه الله باب قصر القراءة في السفر. وجاء عن أبي النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر بالتين والزيتون في الركعتين، قرأ بالتين والزيتون أو إذا زلزلت عفوا في الركعتين، ولم يبين هل كان في سفر أم ليس في سفر، ونظر أنه كان في سفر قراءة التين وقراءة إذا زلزلت في الركعتين، القراءة أو قصر القراءة في السفر، وذكر الحديث، الحديث ليس فيه، هذا الحديث في العشاء فيه، أما حديث الفجر ليس فيه، والأظهر أنه كان في السفر. والحكم بن عبد البر كما ذكرنا إجماع العلماء على تفسير قراءة السفر، وثبت عن عمر وابن مسعود وغيره من الصحابة أنهم كانوا يقصرون القراءة في السفر، بل كانوا يصلون بقصار مفصل في السفر في صلاة الفجر، ثبت ذلك عن الصحابة أنه في الفجر في السفر كان يقرؤون فيها بقصار مفصل بالتين والزيتون إذا زلزلت القارعة، قد ثبت ذلك عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. بل قال النخعي رحمه الله والتابعين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون في السفر بالصور القصار، كان أصحاب ينقل النخعي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والذي عليه أكثر العلماء أن العشاء يقرأ فيها بأوساط المفصل، أما السنة في غير السفر أن يقرأ العشاء بأوساط المفصل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ لما طال وقرأ البقرة، قال أنا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والذي لا يغشى، فأمره يقرأ بأوساط المفصل. وبذلك كتب عمر رضي الله عنه لموسى أن يقرأ في العشاء بأوساط المفصل، ودل فعل النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك أنه كان يقرأ بأوساط المفصل. نعم. قال باب القراءة في الفجر، قال حدثنا مجدد قال حدثنا مجدد بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول في كل صلاة تقرأ فما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى عنا خفينا، قال وان لم تجد على ام القران اجزاك وان زدت فهو خير. قال حدثنا مجدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا أيوب عن عجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا، قال ولقد أهلكنا قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال وخرجه في باب الجهل بقراءة الصبح. نعم. يقول البخاري باب القراءة في الفجر. طبعا علق فيه ولم يذكره مؤلف. يقول البخاري باب القراءة في الفجر وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور أي في الفجر. وقراءته وحكاية أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالطور كان في طواف الحج في طواف الإفاضة لما كانت شافية وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. وقد سبق أن ذكر البخاري رحمه الله فقافت وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر في مكة ويقرأ فيه بالطور. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة يقرأ أن القراءة في كل صلاة وهذا دليل لمن قال بوجود قراءة الفاتحة في كل صلاة. قال فما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما جهر جهرنا به وما أخفى عنا خفينا أي أسررنا. قال وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. فالحديث فيه أن وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأن السنة هو ما زاد على ذلك وأما الفاتحة فواجب بقول في كل صلاة يقرأ. طبعا البخاري ذكر هذا الأثر وهذا الحديث في قوله باب القراءة في الفجر وليس في الحديث بيان ما يقرأ في الفجر. وإذا قال باب الشراح في الحديث ليس في مطابقة مناسبة ظاهرة للباب إلا أن يكون فيه إثبات الجهر بالقراءة في الفجر والقراءة ما زاد على الفاتحة بقول أبي هريرة وإن زدت فهو خير. إلا أن يكون البخاري استنبط على الجهر في الفجر وأن الإنسان يشرع له ويستحب أن يقرأ ما زاد على الفاتحة بقوله فهو خير. وفيه كما ذكرنا أن الصلاة لا تجزي بغير الفاتحة لأن أبو هريرة قال كل صلاة يقرأ ثم قال إيش إن تزعل المغران أجزأت أي دل على أنك إن لم تفعل تقرأ المغران هل أجزأت ولا لم تجزي لن تجزي لن تصح. والسنة في الفجر أن يقرأ فيها بطوال مفصل كما كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى أن يقرأ في الفجر بطوال مفصل وكما ثبت ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أي أنه يقرأ فيها بالحجرات وبقاف وبالنجم وبإذا اقتربت الساعة وما شابه هذه الصور التي من طوال مفصل من صورة الحجرات أو قاف إلى صورة عمة. وكان هذا غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام والزيادة التي كان يزيدها في الفجر لم تكن كثيرة جدا عن باقي الصلوات أي كانت صلاة الفجر قريبة من صلاة العشاء والظهر نعم تزيد عليها لا شك لكن لم تكن زيادة كثيرة أي لم تكن الفجر أضعاف أضعاف من ضعفي ثلاث أضعاف ما كان يقرأ في العشاء. إذا كان يقرأ في العشاء بأوساط مفصل فإنه يقرأ الفجر بطوال مفصل وطوال المفصل في الغالب تكون ضعف إيش قصار مفصل أوساط مفصل كسورة النجم وما شابه ذلك وجهان ونصف تقريبا وعامة وجه ونصف. وإذاك يقول العلماء بأن القراءة في الفجر لم تكن أطول بشكل كبير عن باقي الصلوات كانت تكون أضعافا بل كانت أطول الصلوات لكن لم تكن طويلة جدا. ويدل على ذلك قول أنس رضي الله عنه في مراجع مسلم في صحيح قال ما صليت خلف أحد أوجز من صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كانت صلاته متقاربة وكانت صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر مد في صلاة الفجر. قول صلاة متقاربة أين الصلوات الفجر وغيرها قريبة نعم الفجر أطول ولا شك لكنها لم تكن بذاك الطول الواضح جدا. وذاك ذكر أن عمر هو اللي مد في صلاة الفجر فكان عمر رضي الله عنه يقرأ الفجر في الركعة بالكهف وفي الركعة الثانية بيوسف وكذلك عثمان رضي الله عنه كان يقرأ بيوسف وبالكهف وبهود في كل ركعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ صورا بعينه الفجر فثبت أنه قرأ بطير وثبت أنه قرأ إيش والليل إذا عسعس الشمس كورت وثبت أنه قرأ بألف لام ميم سجدة وقرأ بالإنسان وقرأ بالطور هذا مما ثبت إيش نصا وغير ذلك من الصور قد جمع الشيخ الباني رحمه الله عليه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن يقرأ بالفجر بطوال مفصل أن تكون أطول من العشاء وأطول من الظهر وأن يقرأ فيها بطوال مفصل. نؤذن ثم ثم أسأل أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طبعا قوله إسماعيل هو إسماعيل بن علية حديث حديث المسلم قال حديث إسماعيل بن علية قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مذهب ابن عباس عدم قراءة الصلاة السرية. ابن عباس كان يرى أنه لا يقرأ في الصلاة السرية، لا يقرأ أصلا، وقد جاء عنه ذلك مصرحا أنه لا تقرأ. حين أقرأ قال لا تقرأ في الصلاة السرية، وهذا معنى قوله وسكت فيما أمر، حتى قيل له لعل النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في نفسه، يعني لعلك لم تسمع عنه ما كان يسر. فقال يا رضي الله عنه خمشا، يعني خمشا في وجهك، هذه شر من الأولى. وفي رواية أنه لما قيل له لعل النبي كان يقرأ في نفسه فغر، ثم قال أيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا على ما ذهب ابن عباس، وإلا فإن الثابت قطعا أنه كان يقرأ، والحديث في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سرية صريحة، وهذا الذي عليه عمل الصحابة والسلف. لكنه ابن عباس ربما لم يبلغه ذلك، لم يبلغه لم يعلم ذلك، وإلا فإن الحديث فيها صريحة كما مر معنا بعض الأحاديث، والصحابة رضي الله عنهم على هذا. وإن كان قول ابن عباس تخالفه الأدلة، أنا أقول نقف عند هذا الحديث بعد في شيء لكن إن شاء الله بعد الصلاة كان مرسوعة. لا البخاري لا يلزم، لأن كل أبواب ذكرها قراءة الفجر، كل أبواب ذكرها يبين مقدارها كيف كان يقرأ أبوابه، كان قولي بعض قراءة المغرب قراءة العشاء إلى الأمام إلى الأمام. لا أفضل بين أبواب الأخرى إلى الأمام، أقول لهم هكذا إن شاء الله، المراد أنه يرفع البصرة إلى أمام. والله يتراجع هذا، شوف هو عمر أراد بذلك ليس نظر إمام، نظر أمامه، لكن ربما الباب يحتاج إلى منهج في الصراحة دي من شكال كيف إيش ضبطه، شوف فتح طاجة فتح. طيب جزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.